الله على حاله. نعم. ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل ويجمل فلك ويحل ويجمل ولا يشهد بقول يعني أربع ساعات ما ينقل الحكمة على داود أربع ساعات ساعة الذي فيها ربه ويعمل الصالحات وساعة يحاسب فيها نفسه ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصر فيه وساعة مع أصحابه يحبلونها العيوب وعن تقصيره ويذكرون عبد الله ويذكرهم ويتعاونوا على الخير والبر والتقوى والساعة الرابعة مع أهله وأولاده وحاجة نفسه هذه أربع ساعات مهمة هذه يعني حكمة أربع ساعات الساعة الأولى فيما يتعلق بطاعة الله وناجاته من أداء الصلوات وأداء الحقوق التي لله عليه في أوقاتها الساعة الثالثة محاسبة للنفس ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصد بكذا وماذا أراد بكذا ليكون من سيئات أعمال الساعة الثالثة مع أصحابه وكان الطيبين يتذاكر معه في الله وفي ما يتعلق به وينبهون على عيوبه وينبهون على عيوبه وتذكروا ما بينهم فيما يصلحهم والرابعة فيما يتعلق بحاجات نفسه وحاجات أهله وأولاده هذه سعادة لا شك أنها مهمة والشرع الشريف يدل عليها نعم وهذا يشهد من قول الفقهاء نعم صحيح حديث هذا مو حديث هذا من حكمة آل داود من أخبار آل داود نبي الله داود يعني ما جاء في صورة الزبور يعني نعم وهذا يشهد من قول الفقهاء شرع من قولنا لا شرع لنا إذا لم يتشرع بخلاف شرعنا يؤيد هذا شرعنا يؤيد هذا المعنى العبد مأمور بأن يعتني بمناجاة الله وأداء الحق مأمور بأن يحاسب نفسه مأمور بأن يمتنع مع أصحابه والأخيار للمذاكرة مأمور بأن يؤدي حق أهله نعم والله كما الحديث يا شيخنا ابي الصفار نعم نحن ابي ذر في رواه ابو حاتم بن حبان ثم ساق الحديث هذا حكمة آل داود وهذا يشهد لقول الفقهاء في العدالة إن صلاح الدين والفروع وأول الفروع استعمال ما يجمله ويدينه وتجنب ما يدنسه ويشينه وهذا يدعو إلى الحسن والقبح في الأعمال وأن الأعمال تكون حسنة وتكون قبيحة وإن كان الحسن هو الملائم وإن كان الحسن هو الملائم النافع والقبيح هو المنافي فالشيء يكون فالشيء يكمل ويدمل ويحسن بما يناسبه ويلائمه وينفعه ويسد به كما يسد ويقبح بما ينافيه ويغضبه ويتعلم به والاعمال الصالحه هي التي تناسب الانسان والاعمال الفاسده هي التي تناسبه ولهذا لما قال بعض الأعراب إن مدحي زين وذنبي شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله فمدحه يزين عنده لأنه مدحه بحق وذمه يشينه لأنه حق وهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القلب يشري إلى الوجوه والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه كما تقدم ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشيء حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح فكم من لم تكن صورة حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وظهره حتى ظهر ذلك على صورته ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت. ونرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها حتى يكون أحد في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. ونجد وجوه أهل البدع والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. وهذا ظاهر لكل أحد في من يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة ولا تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسن والناس مجازي. في من يعظم بدعته وفجوره مثل الرافضة وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم فإن الرافضي كلما كبر كبر قبح وجهه وعظم شيئه حتى يطوى شبهه بالخنزير وربما مسخ خنزيرا وقردا كما قد تواتر ذلك عنهم. ونجد مردانا من الترك ونحوهم قد يكون أحدهم في صغره من أحسن الناس صورة ثم إن الذين يكثرون الفاحشة تجدهم في الكبر أقبح الناس وجوها حتى إن الصنف الذي يكثر ذلك فيهم من الترك ونحوهم يكون أحدهم أحسن الناس صورة في صغره وأقبح الناس صورة في كبره وليس سبب ذلك أمرا يعود إلى طبيعة الجسم بل العادة المستقيمة تناسب الأمر في ذلك بل سببه ما يغلب على أحدهم من الفاحشة والظلم فيكون مخنثا ولوطيا وظالما وعونا للظلمة فيكسوه ذلك قبح الوجه وشينه. ومن هذا أن الذين طوي فيهم الأجوان ونسخهم الله قردة وخنازير من الأمم المتقدمة وقد ثبت في الصحيح أنه سيكون في هذه الأمة إلى من يمسخ قردة وخنازير إن العقوبات والمثوبات من جنس السيئات والحسنات كما قد بين ذلك في غير موضع. ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسخوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروا جميلة. وقال ابن رحمه الله شوف كلام احد ابي ذر وفي صحيح ابن حبان عن ابي ذر الله المستعان ومن ذلك ما في حديث ابي ذر من المشكور وقد رواه ابو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حكمه هذا لا يصحيح مما قال في الشريعه حتى لو لم يصح الحديث فالشريعة في مواردها ومصابيها تدل على فضل هذه الساعة الأربع. نعم علق عليه نعم علق عليه حاشية نعم عندك حاشية نعم يقول بحثت عن الحديث في الجزء الأول المطبوع من صحيح ابن حبان لتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فلم أجد وما لم أتمكن من العثور عليه في سائر المراجع. من هذا؟ أنا رشاد. رشاد. توفي الله يعطيه. لا أقول دونه، أقول من اللي بيجلب لي دونه؟ نعم. هذا من كنت في صين سبنا وغيره. سبنا مطوع من أجزاء. سبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. صح هذا جميل. صح كم من عند الوقائع 366 366 نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ولا ريب أن ما ليس محبوبا لله من مسقوطاته وغيرها تزين في نفوس كثير من الناس حتى يروها جميلة وحسنة يجدون فيها من اللذات ما يؤيد ذلك وإن كانت اللذات متضمنة لآلام أعظم منها

المتضمنة للمعاني المحبوبة، وهذا أكمل ما يكون في استماع القرآن. أما التحرك بمجرد الصوت فهذا أمر لم يأتي الشرع بالندب إليه، ولا عقلاء الناس يأمرون بذلك، بل يعدون ذلك من قلة العقل وضعف الرأي، كالذي يفزع عن مجرد الأصوات المفجعة المرعبة وعن مجرد الأصوات المغضبة. قال أبو القاسم: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن. رحمه الله. والمقصود أن الأصوات الحسنة والأفعال الحسنة والصور يتأثر بها الصبيان والنساء والجهلة أكثر من غيرهم، فإذا كانت في طاعة الله ومحبة الله كقراءة القرآن وتوجيه الناس إلى الخير نفع ذلك، فإذا كانت الأغاني والملاهي جرى ذلك الفواحش والمنكرات. نسأل الله لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية. الحمد لله رب العالمين. الذين يفعلون ذلك تريدون شر منهم، شر من الجهل يفعلونه وهم يعرفون أنهم عصاة، واللي يعرف أنه عاصي أسهل، واللي يفعل الفواحش يتدين أنها دين الغربة مثل المبتدع يرى أنها دين ولا يتوب. نسأل الله العافية. يا شيخ نسأل الله العافية. نعم. اسم الشرع الفاعل والمفعول باسم الله. اسم الشرع شو هي؟ حكم القاسم. كذلك مثله إذا كان مكلف. نسأل الله. صلى الله عليه وسلم قال: من يكتم ويعمل عملا قبل أن يفقه الفاعل والمفعول به. نعم. البهيمة جاء الحديث أنها تقتل، لأنها يتحدث عنها أنها التي شعر فيها فلان فعل فيها في إشاعة زائفة. إذا ثبت ذلك ولا يقتل إلا من كان مطابعا، من كان مكرها ومجبورا، فالقاتل لمن جبره. إن شاء الله العافية. لا مظلوم، المقصود مظلوم، القاتل على من فعل النظام عن اختيار، نعوذ بالله. إن شاء الله العافية. نعم. سواء محصن أو محصن مثل الزنا هو أقبح من الزنا، النفاق أشر من الزنا، ولهذا يقتل الفاعل مطلقا ولو كان بشرا، إذا كان مخلفا وهل كان مفعول به، نعوذ بالله. نعم. نعم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين وسلم على نبينا محمد قال هذه وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال ابو القاسم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اذن الله لشيء كاذنه لنبي يتغنى بالقران. وروى حديث ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اذن الله لشيء لنبي يتغنى بالقران. قال: وقيل إن داود عليه السلام كان يستمع لقراءته الجن والإنس والوحي والطير إذا قرأ الروح، وكان يحمل من مجلسه 400 جنازة ممن قد مات ممن سمعوا قراءته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أتي مجمارا من مجامير آل داود. وقال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلمت أنك تسمع وتسمع لحبرته لك تحذيرا. قلت هذا القول لأبي موسى، كان لم يكن لمعاذ. ومظن هذه الآثار استحبال تحسين الصوت في القرآن، وهذا مما لا نزاع فيه، فالاستدلال بذلك على تحسين الصوت بالغناء يفسد من قياس الرداء على البيع، إذ هو من باب تنظير الشعر والقرآن. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى: وما تنزلت من الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون ولا بقول شاعر قليلا ما يتذكرون.

قلت هذا الكلام لم يسنده عن ابن عند النور وإنما أرسله إرسالا وما يرسله في هذه الرسالة قد وجد كثير منه مكذوب على أصحابه إما أن يكون أبو القاسم سمعه من بعض الناس فاعتقد صحته أو يكون من فرطه كذلك أو وجده مكتوبا في بعض الكتب فاعتقد صحته ومن كان من المرسلين بما ينكرونه من الأولين والآخرين يعتمد في إرساله لصحيح النقل والرواية عن الثقات فهذا يعتمد إرساله وأما من عرف فيما يرسله كثير من الكذب لم يوثق بما يرسله فهذا التفصيل موجود في من يرسل النقول عن الناس من أهل المصنفات ومن أكثر الكذب على المشايخ المشهورين فقد رأينا من ذلك وسمعنا ما لا يحصيه إلا الله وهذا أبو القاسم مع علمه وروايته بالإسناد ومع هذا ففي هذه الرسالة قطعة كبيرة من المكذوبات التي لا ينازع فيها من له أدنى معرفة بحقيقة حال المنقول عنهم وأما الذي يسنده من الحكايات في باب السماع فعامته من كتابين كتاب اللمع لأبي نصر الفراد فإنه يروي عن أبي حاتم السجستاني عن أبي نصر عن عبد الله بن علي الطوسي ويروي عن محمد بن أحمد بن محمد التميمي عنه ومن كتاب السماع لأبي عبد الرحمن السلمي قد سمعه فإن كان هذا الكلام ثابتا عن ذي النور رحمه الله ورحمة الله عليه فالكلام عليه من وجهين من جهة الاحتجاج بالمعائل ومن جهة تفسير المنقول أما الأول فقد نزلوا من ذي النور حضر هذا السماع بالعراق وقد ذكر أبو القاسم حكاية بعد ذلك مرسلة فقال وحكى أحمد بن مقاتل العكسي قال لما دخل ذي النور المصري بغداد اجتمع عليه السرية ومعه قوال يقول شيئا فاستأذنوه بأن يقول بين يديه فأذن له فابتدا يقول صغير هواك عذبني فكيف به إذا أحسنك وأنت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا أما أترسيل مستعد إلى ضحك الخلي بكى قال فقام ذو النون وسقط على وجهه والدم يكثر من جبينه ولا يسقط على الأرض ثم قام رجل من القوم يتواجد فقال له ذو النون الذي يراك حين تقوم فجلس الرجل قال وسمعت أبا علي الجبار يقول كان ذو النون صاحب إسراف على ذلك الرجل حيث نبهه أن ذلك ليس مقامه وكان ذلك الرجل صاحب انصاف حيث قبل ذلك منه فرجع وقعد فهذا ونحوه هو الذي اشار اليه الائمه كالشافعي في قوله خلفت ببغداد شيئا احدثته الجنابذ يسمونه التدبير ويصدون به الناس عن القران فيكون بالنوم هو احد الذين حضروا التدبير الذي انكره الائمه وشيوخ السلف ويكون هو احد المتاولين في ذلك وقوله فيه كقول شيوخ الكوفه وعلمائها في الذين استحلوا مثل سفيان الثوري وشريك بن عبد الله وابي حنيفه ومحمد بن كدام ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وغيرهم من اهل العلم وكقول علماء مكه وشيوخها فيما استحلوا من المتعه والصرف كقول عطاء بن ابي رباح وابن جريج وغيرهما وكقول طائفه من شيوخ المدينة وعلمائها فيما استحلوا من الحصول وكقول طائفة من شيوخ الشاملين وعلمائهم فيما كانوا يستعفين ما كانوا استحلوه من القتال في فتنة لعلي بن أبي طالب وأصحابه وكقول طوائف من أتباع الذين قاتلوا مع علي من الحجاز والعراق وغيرهم في الفتنة إلى أن فعل ذلك مما تنازعت فيه الأمة وكان في كل شك طائفة من أهل العلم والدين فليس لأحد أن يحتج لأحد الطريقين بمجرد قول أصحابه وإن كانوا من أعظم الناس علما ودينا كان المناجعين لهم هم من أهل العلم والدين. وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالرد عند التنازع هذا هو الواجب، هذا هو الواجب على جميع الفرق، وليس فعل فرقة أو قول فرقة حجة على الأخرى، وإنما الواجب على الجميع عند التنازع في قليل أو كثير الواجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه من الكتاب والسنة، فهما الحكمان اللذان لا يجوران. ولهذا قال سبحانه: وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله. ولم يزل النزاع موجودا بين الناس في مسائل كثيرة، فمن أنصف رد النزاع إلى الأدلة الشرعية، ومن جفا أو أفرط رده إلى فلان أو فلان أو فلان، وهذا غلط. وإنما الحاكم في مسائل النزاع هو ما قاله الله ورسوله، لا سوى ذلك، لا في السماع ولا في غير السماع ولا في المسائل التي أشارها المؤلف هنا من الأغاني وغيرها. نعم، اللهم المستعان. فالرد عند التنازع انما يكون الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا ثبت عن بعض المقبولين عند الامه كلام في مثل موارد النزاع كان في ذلك حجه على تقدم التنازع في ذلك وعلى دخول قوم من اهل الزهد والعباده والسلوك في مثل هذا، ولا ريب في هذا. لكن مجرد هذا لا يصيح للمريد الذي يريد الله ويريد سلوك طريقه ان يبتدي في ذلك مع ظهور النزاع بينهم وبين غيرهم وانكار غيرهم عليهم، بل على المريد ان يسلك الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين. صراط الذين انعم الله عليهم، صراط الذين انعم الله. نعم، صلح. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويتبع ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، فإن ذلك هو صراط الله الذي ذكره ورضي به في قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا أصل في أنه لا يحتج في مواضع النزاع والاشتباه لمجرد قول أحد ممن نوزع في ذلك. وأما الوجه الثاني فقول القائل عن الصوت الحسن مخالفات صفهم يوم من أظهر الله الحقيقة أن منح الحقيقة أن ما وقع في الصوفية من المحن العظيمة والبلاء الكثير من شغل به على الناس فجعله دينا بقربة حتى هلك فيه من هلك إلى يومنا هذا، نسأل الله العافية. سماعهم تواجدهم وإعرامهم عن الكتاب والسنة وزعمهم أن العبد متى بلغ كذا وكذا سقط عنه التكاليف، كل هذا كله هذا من البلاء العظيم والشر الكثير، نسأل الله. جزا الله المؤلف خيرا، جزا الله المؤلف على تنبيهه خيرا. نعم، اللهم قضايا عندهم التواجد حتى يفقد الشعور، لا يفقد الشعور على الادعاء او يكون حقيقه لا يطيح، يفقد الشعور مره واحده حقيقه، يغلب عليه الوجد والتاثر بالسماع والشعر وضرب الموسيقى مثل الموسيقى سواء كان قصبا او آلة من الصهر او من الحديد او غيره، يضربونها مع الشيخ والاصوات الحسنه وبكاء فيتواجدون ويسقطون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على كما قال الشافعي: إن أحدثه الزنادة شر كبير، أحدثه الجهال الذين عندهم بصيرة، وفيهم من هو صديق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، شوش على الناس، نسأل الله العافية. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى: نعم، الأسيب للتفكيرات ايش؟ الاناشيد الاسلاميه اختلاف فيها طيب فيها طيب، اذا كانت سليمه فهي منها، اذا كانت سليما ليس فيها شيء يخالف امر الله مثل الشعر حسن وحسن وقبيح وهو قبيح، انما الشعر حكمه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال علي وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: واما الوجه الثاني فقول قال نعم الصوت الحسن مخاطبات واشارات ادعها الله كل طيب وطيبه لا يجوز ان يراد به ان كل صوت طيب شاب ما كان بان الله اودعها مخاطبات يخاطب بها عباده فإن هذا القول كفر صريح في ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها مشرك الله كتابه الاستعانة بها على كفرهم. فقول قائل عن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات أودعها الله كل طيب وطيبة لا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب كامل ما كان بأن الله أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده فإن هذا القول كفر صريح من ذلك يستلزم أن تكون الأصوات الطيبة التي يستعملها المشركون وأهل الكتاب بالاستعانة بها على كفرهم قد خاطب بها الله عباده وأن تكون الأصوات الطيبة التي يستهز بها الشيطان لبني آدم كما قال تعالى: واستهزئ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم من خيرك ورجلك. أن تكون هذه الأصوات الشيطانية إذا كانت طيبة قد أودعها مخاطبات يخاطب بها عباده وأن تكون أصوات الملاهي قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها عباده ولما رضي أن هذا لا يقوله عاقل فضلا عن أن يكونه مسلم. ثم لو كان الأمر كذلك فلمن يستمع الأنبياء والصديقون من الأولين والآخرين إلى كل صوت صوت ويأمر أتباعهم بذلك لما في ذلك من استماع مخاطبات الحق إذ تدعون أن استماع مخاطبات الحق من أفضل القربات فقد ظهر أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون عمومه وإطلاقه حقا يبقى أن يقال هذا خلاص وقد يجوز الصوت الحسن إذا استمع الوجه الحسن فهذا حق مثل أن يزين به كلام الله كما كان أبو موسى وشعري يفعل وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بك البارحة وأنت تقرأ الفجعات وأستمع لقراءتك فقال ما علمت أنك تستمع لحقرت ولك تحيا وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا وكان عمر يقول له ذكرنا ربنا فيقرؤون يستمعون فلا ريب ان الصوت الحسن لا تلا به كتاب الله فانه يكون حينئذ قد اودع الله ذلك مخاطبات واشارات وما في كتابه من المخاطبات والاشارات فقد ورى ان هذا الكلام اذا حمل على السماع المشروع الذي يحبه الله ورسوله كان محملا حسنا وإن حمل على عمومه وإطلاقه كان كفرا وضلالا لم يبقى بيننا بسببه وهذا خصوص مراتب منه أن يحمل ذلك على ما يجده المستمع في قلبه من المخاطبات والإشارات من الصوت وإن لم يقصده المصوت المتكلم فهذا كثيرا ما يقع له أكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يثيرون إلى هذا المقصد وصاحب هذه الحال يكون ما يسمعه مذكرا له ما كان في قلبه من الحق وهذا يكون على وجهين أحدهما من الصوت المجرد الذي لا حرف معه كأصوات الطيور والرياح والآلات وغير ذلك فهذا كثيرا ما ينكره الناس على حروف بوجه بل على حروف بوجه ذا بوجه ذلك الصوت وكثيرا ما يحدث منهما يناسبها ما يناسبها من فرح أو حزن أو غضب أو شوق أو ما نحو ذلك كقول بعضهم حب وطاء حروف في الضحى قدحت في ثمن عن ثمني ربما أبكي فلا أفهمها وهي قد تبكي فلا تفهمني غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني فالثاني يكون من صوت مصوبة بحروف منظومة إما شعر وإما غيره ويكون المستمع يزن تلك المعاني على حاله سواء قصد ذلك الناظم والمنشد أو لم يقصد ذلك مثل أن يكون بالشعر عتاب وتوبيخ أو أمر بالصبر على الملام في الحب أو ذم على التقصير في القيام بحقوق المحبة أو تحريم على معصرة رضا الإنسان من الحقوق أو إضراب وحمية على جهاد العدو ومقاتلته أو أمر ببذل النفس والمال في ليل مطلوب وجرى المحبوب أو غير ذلك من المعاني المجملة التي يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الأوطان ومحب النسوان ومحب المرجان ومحب الإخوان ومحب الخلان وربما ترعى السماء حروفا أخرى لم يلبس بها المتكلم على وزن حروفه كما يذكر عن بعضهم أنه سمع بعضهم أن يقول ساعة ترى بري فوقع في سمعه اسمع ترى بري وقد ذكر ذلك فيما بعد أبو القاسم فقال سمعت محمد بن أحمد بن محمد الصوفي يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت يحيى بن علي بن العلوي قال سمع ابن حلوان الدمشقي طوافا من ابي اياه سعتر بني فسقط راسي عليه فلما فات سمعه فقال حسبته يقول سعتر بني وسمعت عده الغلام يرى وسمع عده الغلام رجلا يقول سبحان رب السماء ان المحب لفي عنا فقال عبده صدقت وسمع رجل اخر ذلك القول فقال كذبت فكل واحد يسمع من حيث هو لا سيما واكر وانما امعت بمحبه لا يحبها الله ورسوله مثل مع مثل بعض هذه الاجلاس وانما المدعي بمحبه الله ورسوله ياخذ مقصوده منها بطريق الاعتذار والقياس وهو الاشاره التي يذكرونها هذا قال المخاطبات والاشارات المخاطبات كدلالة النصوص والإشارات كدلالة القياس ولا بد أن يكون قد علم أن تلك المخاطبات والإشارات إنما يفهم منها إنما يفهم منها المستمع ويتحرك فيها حركة يحبها الله ورسوله فيقول فيكون قد علم لغيرها أن ما يقتضيه من الشعور والحال مروي عند ذي الجلال بدلالة الكتاب والسنة وإلا فإن مجرد الإحسان للذوق والوجد كن لم يشهد له الكتاب والسنة وإلا كان ضلالا ومن هذا الباب ضل الطوائف من الضالين فإذا كان كذلك فمن المعلوم أن مثل هذا الجميع لا يجوز أن يجعل طريقا إلى الله ويجمع عليه عباد الله ويستحب ويستحب للمريدين وجه الله لأن ما فيه من الضرر هو أضعف ما فيه من المنفعة لهم ولكن الإنسان فالسر الذي يكون في قلبه حق بعض حق بعض هذه المسموعات فيكون مذكرا له ومنبها وهذا معنى قول الجنيد السماء فتنة لمن قدمه ترويح لمن صادفه وهذا معنى قول الجنيد والمقصود من هذا كله عند اهل الصوفية واصحاب الزهد والتعوهات التي تحصل منهم ان تقع منهم اشياء مجملة وعبارات محتملة وألفاظ فيها حق وباطل فالواجب على من سمع ذلك أو قرأ ذلك أو سئل عن ذلك هي أن يتأنى ويتبصر ولا يعطي الجواب المجمل بل يفصل بما قد يقع منهم وما كان حقا توافق الأدلة قبل وما لا فلا وما ذاك إلا لأنهم يستمعون على عبارات وألفاظ يعرفونها بينهم فقد يكون فيها حق يجهله سامعها من غيرهم قد يكون فيها باطل كذلك والواجب فيها التبصر والتبصر وعدم العجله في جوابهم او تفسير ما يريدون الا عن بصيره وعن تثبت وان يقبل من ذلك الا ما قامت عليه الادله الشرعيه وذلك ما ذكر من الامثله ولا بعضهم ثم سمع ويقول سبحان الذي في السماء ان محب لا في عنا واحد قال صدق واحد قال كذب فالمحب قد يكون في عنا وقد يكون في هنا وغيره فالمحب لله ولرسله ولاوليائه في نعمه وراحه وطمانينه اذا استقام عليك سريعه فهو مرتاح القلب مطمئن والمحب للنسوان والمردان في تعب وعناء وبلاء وشر كبير نعوذ بالله، لأن هذا الحب قد يقوده إلى الباطل والفواحش والفساد. الحاصل أن هذا وأشبهها من الألفاظ التي تقع على أسئلة بعض العباد وبعض الصوفية كلها محتملة. نعم. وأما قول القائل السماء وارد حق يجد القلوب إلى الحق، فمن أصغى إليه بحق تحقق ومن أصغى إليه بنقص تذلل. والسماء موصوف أنه وارد حق الذي يجد القلوب إلى الحق هو أخص من السماء الذي قد يوجب التجلد. فالكلام في ظاهره متنازل لأن قائله أطلق الدولة لأنه وارد حق يجد القلوب إلى الحق، ثم قال من أصغى إليه بنفس تجلدت. ووارد الحق الذي يجد القلوب إلى الحق لا يكون موجبا للتجلد، لكن قائله قصد أولا السماع الذي يقصده أهل الإرادة لوجه الله، ولو هو إن كان فيه عموم فالله للتعريف المعهود أن يبعد قلوب أهل هذه الإرادة إلى الحق، لكونه يحرك تباتيهم ويهيج باطنهم وتتحرك قلوبهم إلى الله الذي يريدون وجهه، وهو إلههم ومعبودهم ومن كان محبوبهم ونهاية مطلوبهم. ثم ذكر أنه من أصغى إلى هذا السماء تجلت، وهو من أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض والفساد، وجعل محبة الخالق من جنس محبة المخلوق، وجعل ما يطلب من الاتصال به الجلال من جنس ما يطلب من الاتصال به الخلق، فإن هذا يوجب التجلد في الاعتقادات والإرادات، ويصير صاحبه منافقا جديدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البطن. ولهذا تجلد بالسماء طوائف كثيرة كما نبهنا عليه قبل هذا. ويقال هنا من المعلم أن النفس سواء مريد بها ذات الإنسان أو ذات روح المدمرة بيده، أو عندها صفات ذلك من الشهوة والنخوة والغضب والهوى وغير ذلك، فإن البشر لا يخلو من ذلك قط. ولو فرض أن قلبه يخلو عن حركة هذه القوى والإرادات، فعدمها شيء وسلطونها شيء آخر، والعدم ممتنع عليها، ولكن قد تسكن، ولكن إذا كانت ساكنة ومن شأن السماء أن يحركها، فكيف يمكن الإنسان أن يشكل الشيء مع ملابسته لما يوجب حركته؟ فهذا أمر بالتفريق بين المتلازمين والجمع بين المتناقضين، وهو يشبه أن يقال له قدم مشاهدة المرأة والصبي والأنوث، أو مباشرته بالقبلة واللمس وغير ذلك، من غير أن تتحرك نفسك أو فرجك إلى الاستمتاع به ونحو ذلك. فهل الأمر بهذا إلا من أحمق الناس؟ ولهذا قال من قال من العلماء العارفين إن أحوال السماء بعد مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان، بل تعطى حركة نفسه وأحوالها أعظم من أحوال الإنسان بعد مباشرة شرب الخمر، فإن فعل هذا السماع في النفوس أعظم من فعل حمي الفؤوس. وقوله من أصغى إليه بحق تحقق، فيقال عليه وجهان: أحدهما أن يقال إن الإصغاء إليه بحق مأمور الله التي أن يخالطه باطل، أمر غير مقدور عليه للبشر أكثر مما في قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن يكون حين الإصغاء، لا يجد في نفسه إلا طلب الحق وإرادته، ولكنه لا يثق ببقائه على ذلك، بل إذا سمع خالط الإصغاء بالحق الإصغاء بالنفس. التجرد الإنسان عن صفاته اللازمة لذاته محال ممتنع. الثاني أن يقال ومن حين يعلم أن كل من أصغى إليه بحق تحقق، بل المصغي إليه بحق يحصل له من الزندقة والنفاق علما وحالة ما قد لا يجمعها قد لا يشعر به، كما قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب. كما يملك المال البطن والنفاق هو الجنطة. ومن المعلوم أن البطن ينقص صغار الضيق شيئا فشيئا لا يحس الناس بنباته، فكذلك ما يبدو في القلوب من الجنطة والنفاق قد لا يشعر به أصحاب القلوب، بل يظنون أنهم ممن تحفظ ويكون فيهم شبه كثير من التجنب. يوضح هذا أن دعوة التحدث والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة ولا يوضح. والمقصود من هذا أن السماع الذي تعتاده الصوفية وسيلة للزندقة والفساد، لأن سماعهم في الأغاني ووضع الدهوك والرقص، وربما سقط بعضهم مغشيا عليه فصار أعظم من وأقبح من حال السكران، لأنهم اعتادوا عن سماع القرآن وسماع السنة وسماع ما جاء في الرسل إلى أغانيهم وأشعارهم الفاسدة وطبولهم ودهوفهم وأشبه ذلك، فربما جرهم ذلك إلى الفساد والوقوع في الزواق والزنا وغير هذا مما أشر من فعل فضل صلى الله عليه وسلم. ولهذا جزم العلماء بتحريم ذلك، وأن هذا السماع من أنكر المنكرات، فليس من المحرمات فقط بل من البدع، لأنهم تعبدوا وجعلوا دين، جعلوا دين بغربة، فصار بدعة ومحرما جميعا، بدعة لأنهم شرعوا في الدماء في ذنبه الله، ومحرما لأنهم من المعاصي المحرمة. فالسماع الحقيقي والرياضة الحقيقية في إصلاح القلوب بإقبالها على الله وسماعها لكتابه العظيم وتلذذها بسماع القرآن ومذاكرة فيما أمر الله به وما نهى عنه وتذكر مما كانت عليه أحوال الرسل وأتباعهم بإحسان، هذا هو طريق السعادة وطريق الهدى. أما الإشعار عن ذلك بسماع الأغاني والمرجان والنسوان وسماع الله بالطبول ورب الدفوف وجعل هذا قربة وطاعة، هذا من أبعد شيء عن الهدى. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت الدفاق في القلب فهو مثل ماء البقر، لا يزال يعتاد الغناء والأشعار في حب فلان وفلان وفي ذكر محاسن فلان وفلان حتى يقع في قلبه من الزندقة والنفاق وبغض الإسلام وبغض الدين ومحبة اللواط والفساد ما لا يخطر بالبال، نسأل الله العافية. ويجد في قلبه شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، مثل ما أن النبات يبدو أولا ضعيف صغير لاصق الأرض ثم لا يزال يزيد يزيد يزيد وينبعث ويقوى حتى يرتفع، هكذا النفاق في القلوب يبدو شيئا فشيئا، يبدو طيبا طيبا حتى يعظم حتى ينسلخ صاحبه من الهدى، نسأل الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أكوانهم من أعظم الناس ذنبا. يوضح هذا أن دعوة التحقق والتحقيق والحقائق قد كثرت على ألسنة أقوام هم من أعظم الناس زندقة ونفاقا قديما وحديثا من الباطنية القرامطة والمتفلسفة الاجتهادية وغير هذا. وكذلك قوله: هو وارد حق يخرج القلوب إلى الحق. يقال لمن يقال له: إن كان قد سيفزعه إن كان قد شجاج به بعض قلوب أحيانا إلى الحق فلا لد عليه أنه يزعجها إلى الباطل، وقل ما يزعجها إلى الحق نحظا، بل قد يقال إنه لا يفعل ذلك بحائط ولا بد أن يضم إلى ذلك شيء من الباطل فيكون مزعجا لها إلى الشرك الجلي أو الخفيف، فإنما يزعج إليه هذا السماع مشترك بين الله وبين خلقه، فإنما يزعج إلى القدر المشترك وذلك هو الإشراك بالله. ولهذا لم يذكر الله هذا السماع في القرآن إلا على المشركين الذين قال فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصبية، فلا يكون مزعجا لقلوب إلى إرادة الله وحده لا شريك له، بل يزعجها إلى الباطل تارة وإلى الحق والباطل تارة. ولا كان يزعج الى الحق الذي يحبه الله خالصا او راجحا لكان من الحسن المامور به المشروع، ولا كان شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله او فعله، ولا كان انفع